اين علمتم معنا عرفتم يعني وقيل علم فحكم والفرق بينه أن المعرفة متوجهة إلى ذات المسمى. وإذا ما فهم السؤال فسيأتي الجواب والخطأ. ولقد علمتم الخطاب موجه لمن؟ ما هو الفرق بين العلم والمعرفة؟ أيوه. ولقد علمتم الخطاب موجه لمن؟ ها؟ أي تفسير؟ غيره تفاصيل أخرى. نبغى من كلام التفاسير من تفسير ماذا قال المفسرون؟ إيه؟ ما هو آراءكم؟ نبغى المفسرون. هنا إيش؟ أيوة. ما زال السؤال قائم. ليس ما معنى الكلام، نبغى من هو المخاطب. ولقد علمتم من هو المخاطب. في جواب هم أهل أيلة. هنا قال هم أهل أيلة. أهل أيلة الذين صادوا يوم السبت يوجه لهم خطاب وقد ماتوا من زمان. هذا مرفوع هنا قال فهم أهل أيلة. يا أخي أهل أيلة الذين صادوا الذين اعتدوا منكم هم أهل أيلة. اعتدوا من الذين اعتدوا؟ أهل أيلة. لكن الآن نحن كلام سؤالنا ولقد علمتم من أنتم المخاطب؟ من هم المخاطبون؟ من هم الذين علموا؟ فنريد ما هي أقوال المفسرين. ماذا قال المفسرون في قول علمتم؟ الخطاب موجه لمن؟ ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل. هذا تفسير هذا إيه؟ السعدي. طيب إذن الشيخ سعد يقول بني إسرائيل. طيب ابن كثير يقول اليهود. طيب غيره في شيء آخر؟ ما في آخر في أقوال المفسرين؟ فتح القدير اليهود. طيب إذن نقتصر على كلمة اليهود في اللي كتبناه. ثم خاطب الله تعالى اليهود مذكرا لهم. بأمر يعلمونه جيدا مما فعله أسلافهم من الاحتيال على شرع الله، وذلك أن الله عز وجل كان قد حرم العمل على اليهود يوم السبت، ومن ضمنه الصيد ليتفرغوا للعبادة. ليتفرغوا للعبادة. فقال ولقد علمتم والمعنى والله لقد علمتم علما يقينا يقينيا مؤكدا. كم مؤكد من المؤكدات في هذه في هذه الجملة؟ كم مؤكد من المؤكدات؟ ثلاثة. ما هي؟ لا، الواو ليست المؤكدات، اللام وقد ومعنى القسم، القسم المتضمن. فالقسم المقدر ولقد لا قد، لأن هذه اللام هي الموطئة للقسم، يقولون هذه اللام الموطئة للقسم. فإذا القسم المقدر واللام وقد، والله لقد علمتم. إذن اليهود كان عندهم علم مؤكد بما فعل أسلافهم، يعلمون ذلك يقينا، الأخبار عندهم يقينية متواترة ومكتوب عندهم، والخبر الخبر هذا لا يخفى عليهم أبدا. ولقد علمتم، والله تالله لقد علمتم. طيب بخبر أهل هذه القرية من اليهود السابقين، أو ليس من السابقين، ستأتي منكم. طيب الذين اعتدوا بين قوسين، الذين اعتدوا. طيب ما هو الاعتداء؟ الاعتداء هو تجاوز الحد. الاعتداء تجاوز الحد. فنقول الذين اعتدوا منكم تجاوزوا حدود الله ظلما وطغيانا. منكم يا بني إسرائيل في السبت بين قوسين، طبعا السبت، السبت في اللغة ثبت، ايش يعني؟ قطع. ثبت يعني قطع. فالسبت مأخوذ من ثبت يعني قطعه لأنهم كانوا يقطعون على العمل فيه، أو مأخوذ من الثبوت. الثبوت، والثبوت معناه الدعاء والراحة، لأنه كان بالنسبة لهم يوم راحة يوم السبت. طبعا هذا بالنسبة لليهود، لكن بالنسبة للمعنى العام هذا يوم السبت قديم، يعني قبل اليهود. ولذلك قال بعضهم إن السبت سمي بذلك من انقطع، لأن الأشياء ثبتت فيه وتم خلقها، لأن الله بدأ الخلق يوم الأحد، فخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فإذا ستة أيام من غير يوم السبت، يوم الأحد والاثنين وإلى الجمعة التي خلق فيها، بعد ذلك آدم عليه السلام وحصل فيها إخراجه من الجنة وتوبة الله عليه يوم الجمعة. لكن الشاهد خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الأسبوع سبعة أيام، إيش الأيام التي كان فيها خلق؟ فنقول تبدأ من الأحد، تبدأ من الأحد. طيب يوم السبت الذي بعد الجمعة ماذا حصل فيه؟ خلص السبت قطع. لماذا؟ لأن تمام الخلق حصل فيه، تمام الخلق، فثبت يعني قطع، فقطع الخلق وتمام الخلق انتهى، استوى فيه، كان مستويا يوم السبت منتهيا، الخلق كله منتهي كامل يوم السبت. ما جاء يوم السبت إلا وخلق السماوات والأرض منتهي. طبعا الله قادر أن يخلقها بلحظة في طرفة عين، لكن لحكمة منه سبحانه وتعالى جاء خلقها. وطبعا خلق السماوات يعني خلق عظيم جدا، ومع ذلك من عنايته تعالى بالأرض أنه خلق الأرض في يومين، وخلق السماوات بعد ذلك، ثم فجر في الأرض أنهارا وجعل فيها سبلا إلى آخره. فيكون يعني عناية الله البالغة في خلق الأرض، جعل أنه جعل خصص لها سبحانه وتعالى في الخلق أياما، وهو عز وجل قادر على أن يخلقها بلحظة في لحظة، لكن من لبيان عنايته بخلقها. طيب إذا خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان انقطاع وتمام الخلق في نهاية الأيام الستة، فما جاء اليوم السابع وهو يوم السبت إلا والخلق قد اكتمل. فإذا يعني يوم السبت إذا قلنا من السبت القطع فهذا معناه، وإذا قلنا من الثبوت الدعاء والراحة، لأن اليهود كانوا يرتاحون فيه ولم يكن فيه عمل، ممنوعين من العمل في هذا اليوم. طيب طبعا الكلمة مستعملة، الناس يقولون هذا في ثبات أو ثبوت يعني في راحة. طيب نقول إذن ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت الذي حرم الله عليهم وهو اليوم من الأسبوع الذي حرم الله عليهم العمل فيه ليتفرغوا للعبادة. ونهاهم عن صيد الحيتان فيه فاحتالوا على شرع الله نهاهم عن صيد الحيتان فيه وابتلاهم بقدوم الأسماك إلى الساحل في هذا اليوم ورجوعها في بقية الأيام فنصبوا الشباك وحفروا الحفر فاحتالوا على شرع الله فنصبوا الشباك وحفروا الحفر يوم الجمعة وأخذوا الأسماك يوم الأحد وأخذوا ما علق فيها من الأسماك يوم الأحد وقالوا ما صدنا في السبت وقد فصل الله قصتهم في سورة الأعراف في قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآية 163 فلما فعلوا ذلك غضب الله عليهم ولعنهم وقال فقلنا لهم حمد الله فقلنا لهم. طب هذا القول ما هو؟ طبعا في أمر أو قول كوني وقول شرعي. الكوني لابد أن يحدث، مثلا قلنا كن خلاص يكون، لكن مثلا قلنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا قول شرعي ما يجب على العباد أن يفعلوه، قد يطيعون قد يعصون، لكن القول الكوني لا يتخلف، قال الله كن خلاص يكون. إذن أن فقلنا لهم كونوا قردة، هذا الخطاب قلنا لهم الخطاب شرعي ولا كوني؟ شرعي. كلفهم أن يكونوا قردة، لا إيه هذا الخطاب الشرعي. الخطاب الشرعي فيه تكليف أمر ونهي، هذا الله عز وجل أراده عقاب لهم. طيب شو العقاب؟ لا يكون شرعي كوني، واضح. هذا أمر كوني ما المال ما يستطيعون أن ما يستطيعون ما لهم خيار فيه خلاص كن يكون كونوا قردة كانوا قردة ما هذا ليس أمرا لهم بخطاب شرعي بتكليف كونوا قردة فهم يعني إما أن يكون أو يعصون ولا يكونوا لا وصل ما هو بأيديهم عن القضية أن يكونوا هم يجعلون أنفسهم قردة ولا لا ليس بإمكانهم ما هو ما في تخيير ليست القضية بمقدورهم أصلا لكن المقصود في الخطاب الكلام هذا إذن كونوا قردة أمر كوني وليس شرعي كوني الشرعي الخطاب التكليف اللي فيه أمر ونهي شرع من الله أعمال يريدها من العباد أوامر ونواهي هذا الخطاب الشرعي قيموا الصلاة آتوا الزكاة وبالوالدين إحسانا اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا هذه خطابات شرعية شرع فيه شرع فيه تكليف أما الأمر الكوني هذا لا بد أن يحدث إذا أمر الله به لا بد أن يحدث كن فيكون كونوا قردة صاروا قردة مباشرة بأمر الله يعني. بالكلمة كونوا قردة تحولوا إلى قردة بالكلمة مثل عيسى عليه السلام كن خلاص كان خلق في بطن أمه بأمر الله بالكلمة عيسى كلمة الله كيف يعني كلمة الله لأنه خلق بالكلمة ما خلق من نطفة من أبيه دخلت رحم أمه لا هذا خلق بالكلمة ولذلك قال عيسى كلمة الله طيب إذن هذا كونوا أمر كوني لا يتخلف يقع ولا يتخلف وليس شرعي كوني طيب فقلنا لهم كونوا كلمة فقلنا لهم كونوا فقلنا لهم كونوا قهرا ورغبا عنكم وهذا أمر تحويل وتكوين يقع ولا يتخلف قردة فتحولوا من أشكال الآدميين ومسخوا قردة ومسخوا على أشكال القردة ومسخوا على أشكال القردة ومسخوا على أشكال القردة هنا يأتي الكلام طيب صاغرين ذليلين خاسئين ذليلين صاغرين صاغرين وردت عن قتادة وعن أبي العالية يعني تفسير خاسئين بصاغرين فسرها بقول صاغري. طيب ثم نقول وقد روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا. وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. طبعا الكلام الذي نقل عن الكلام الذي نقله ابن كثير رحمه الله الآثار عن السلف إنهم عاشوا فترة يسيرة قالوا ثلاثة أيام وقيل غير ذلك. لكن إيش قال إيش ماذا يوجد في التفاسير الأخرى عن هذا الموضوع عن مدة عيشهم بعد مسخهم؟ ماذا يوجد في التفاسير الأخرى عن مدة عيشهم بعد مسخهم؟ هو جواب مباشر فيه. هذا غير اللي قاله ابن كثير. ابن كثير قال نقله يعني أورد أثر ابن كثير ابن عباس لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام غير هذا. هذا مر معنا عرفنا ضحاك عن ابن عباس لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام بل قال ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. إذن بقوا لا أكل ولا شرب ولا نسل. طيب زعم مقاتل انه عاش سبعه ومات اليوم الثاني في زمن داود. طبعا ما في اثبات يعني ما في اثر يعتمد يعني شيء يعتمد عليه خبر صحيح. لكن هذه منقولات من الاسرائيليات او كلام مقاتل رحمه الله. طيب غيره غريبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا تفسير ابن عطية يعني يقول إذا ما فيها حديث ما دام ابن عطية قال ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها فيها حديث وثبت عن هذا الآن نبغى ندور على الإثبات هذا. الآن ابن عطية يقول وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الممسوخ لا تنسل ولا تأكل ولا تشرب ولا تعيش أكثر من ثلاثة أيام. نريد البحث عن هذا الحديث. معناها يوجد حديث غير حديث مسلم وأحمد الذي مر معنا إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وقد كان قردة وخنازير قبل ذلك. وين هذا الحديث الذي فيه أنه لا يعيش ولا أكثر من ثلاثة أيام ولا يأكل ولا يشرب ولا ينسل؟ فنريد البحث عنه. معناه في حديث مرفوع بالموضوع قد والغالب أنه لا يكون صحيحا. ابن كثير رحمه الله ما يفوت مثل الأحاديث هذه لو يعني كان موجودا غالبا يأتي به. فنبحث عنه يعني ما دام أشار له ابن عطية نبحث عنه وين هذا الحديث. طبعا موجود عندنا عن ابن عباس موقوفا، فنريد المرفوع أين هو؟ أين هو المرفوع؟ طيب ايه هو ابن عطيه رحمه الله ما ليس لم يكن يعني ذا تدقيق في الحديث بالنسبه للتفسير، يعني ربما حشى تفسيره باحاديث ضعيفه وموضوعه. نعم يذكرونها الفائده يعني ويحمل من يقرا للبحث في صحتها. الذين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم، الذين ايش اعرابه في محل ايش؟ في محل نصب مفعول به. ولقد علمتم الذين، طيب اعتدوا فعل ايش؟ ماضي. منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة، كونوا الواو في محل ايش؟ رفع اسم كان عسن. طيب قردة خبر كان. طيب خاسئين خاسئين ايوه كونوا خاسئين، كونوا قردة، كونوا قردة خاسئين. ممكن تعرض إعرابين، ممكن تعرض خبر ثاني، وممكن تعرض صفة، ممكن تعرض خبر ثاني وممكن تعرض صفة. طبعا الصفة ستتبع الموصوف وتكون بالتالي منصوبة. منصوبة. طيب يعني في قول ثالث يعني انه قردة خاسئين كلها خبر كامل، يعني اثنين، يعني هو هذا خبر اول هذا خبر ثاني، الاثنين مع بعض خبر كامل، كلاهما خبرها. قالوا نزل منزلة واحدة كقولهم، كقولهم جيب كلام البياعين مشهور مثلا، يجيك رمان مثل هذاك اللي يبيع، جاله قال له يبيع رمان، قال ها كيف الرمان؟ قال ما يحتاج، قال له حلو؟ قال له طبعا حلو. ثم هذا المشتري تذكر ان زوجته تريده حامضا للحمل، يعني ما تبغى للأكل، للحمل لتضعه على الطعام يعني، فقال له لا أنا أبغى حامض. قال هاي هذا هو حامض. قال كيف قبل شوي تقول حلو؟ قال له هذا حامض حلو، هذا حامض حلو. نقف عند هذه العبارة، هذا حامض حلو. طيب كيف نعرف هذا حامض حلو؟ خاص واحد هذه عبارة، يعني واحد طالع نبغى نعرفها، كلام عربي هذا. هذا حامض حلو، هذا مبتدأ، حامض حلو، حامض حلو، الاثنين في الخبر، يعني الاثنين حامض حلو هذه كلها خبر. فقال بعضهم كونوا قردة الخاسئين. قردة الخاسئين اثنين هم مع بعض خبر كان مع بعض. ايش ايش ايه انا اقول قال بعضهم انها هذا حامض حلو هذا مبتدا حامض حلو خبر مع بعض. طيب وممكن تعرض قردة وحدها خبر أول وخاسئين خبر ثاني. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إيش؟ يعني شيخ القردة المخلوفة اللي خلقها الله عز وجل يعني أليس يعني جعلها خاسئة يعني خبيثة الخلق يعني وهو خلقها أصلاً؟ طبعا الحيوانات يعني فيها شيء طيب وفيها شيء مستخبث. يعني ما يمكن تشبيه مثلا الخيل بالفئران مثلا. يعني الخيل فيها شرف وسلالات والخيل معقود في نواصيها الخير وأقسم الله بها والعاديات ضبحا وإلى آخره. الفئران قال سماها الفويسقة وأمر بقتلها في الحل والحرم الفأر وقال للشيطان يدل هذه يعني الفأرة على هذه الفتيلة فتجرها وهذا السراج موقد في الليل فيحرق على أهل البيت بيتهم وهي مفسدة مستقذرة. فإذا ما خلقه الله طيب فيه يعني طيب مأكول اللحم مثلا وفيه خبيث لا يؤكل كالحشرات والجعلان. طيب فإذا هو خلقه عز وجل مراتب وبعضه أفضل من بعض وبعضه خبيث وبعضه طيب مثل الناس. الناس يعني خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالقردة ما هي من الحيوانات الطيبة يعني مأكولة اللحم لا. ولذلك مسخهم على صورتها يعني ما مسخهم على صورة مثلا الخيل مسخهم على صورة قردة لأن القرد أصلا حيوان غير مأكول اللحم شكله فيه قبح واضح. ترى القرد يعني ما يمكن تشبه مثلا القرد بالفرس أو الحصان. الفرس الحصان فيه جمال في الخلقة فيه جمال في الخلقة. القرد فيه قبح في الصورة. فالخنزير والقرد فيها قبح في الصورة. الخنزير ما هو مثل الشاة لا حتى صورة سبحان الله الذي خلقه يعني تنفر منها النفوس السليمة. كذلك الكلب حيوان شرعا مستقذر وإذا لعق شيئا سبع مرات حتى يطهر. لكن هؤلاء يعملون مسابقة جمال الكلاب كذا نفوس خارجة عن الفطرة. طيب طيب بس نبغى نضيف عبارة كونوا قردة ايش كتبنا فيها؟ كونوا فقلنا لهم كونوا سهرا ورغم العنف وهذا امر تحكيم وتكوين يقع ولا يتحرك. نبغى نبدلها بعبارة وهذا أمر إيجاد بالدال وليس أمر إيجاب بالباء، وهذا أمر إيجاد وليس أمر إيجاب، أي صيروا رغما عنكم. قردة بعدين إلى آخره. إيش؟ إيش؟ أيوة إذا أراد الله. إيش؟ إيش السؤال؟ الآيات الكونية. إيش علاقتها بالتوبة؟ الآيات الكونية مثلا الله يقول للشمس أن ترجع تطلع من المغرب إذا أراد الله أن تطلع آخر الزمان، هذا أمر كوني. مثلا يأمر الله السحاب، يأمر الله الريح فتهب على قوم عاد، أمر كوني لا بد يصير. كونوا قردة قال الثاني، كن يا عيسى كان عيسى كن. فإذا هذا أمر ما له علاقة بالتوبة، توبة للعاصي للفاسق مقصر، هذه آيات كونية أو هذه أشياء يأمر بها الله فتحدث ما يستطيع أحد منعها من حدوث. شلون؟ فهذا ممكن يحمل على أنه كان قبل أن يعلم بأن الله لم يجعل لمسخ نسلا، هذا من الأحاديث التي يسمونها المشكلة، يعني فيها إشكال لكن أجاب العلماء عنها، والإشكال ليس في ذات الحديث وإنما في فهم الحديث في فهمنا نحن. فهو لما دعي إلى الأكل من الضب قال هات النص، قال لا أدري لعله من القرون التي مسخت، فهو أمسك عن أكل الضب لأنه خشي أن يكون من الممسوخات. ولاحظ قوله لا أدري لعله، هذا ما هو علم، هذا ما هو علم تلقاه بالوحي، وإنما ظن، خشي أن يكون، توقع من عنده عليه الصلاة والسلام. لا أدري لعله، هذا ما هو علم. ثم أوحي إليه بأن المسخ لا ليس له نسل، فأخبرنا قال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا. فإذا يحمل إيش على إيش يحمل حديث مسلم هذا لما دعي لأكل الضب فقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت، يحمل على أن هذا قبل أن يوحى إليه أن المسخ ليس له نسل، فلما أوحي إليه بالخبر اليقيني الصادق الوحي أن المسخ ليس له نسل أخبرنا، أخبر الأمة فقال إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك، وهكذا الضب قديم. طيب بس هو ظن الصوف هذا الشاهد. ثم وحيني كان ظن ثم وحيني. طيب سنكتب إن شاء الله دروس الفوائد من الآية في الدرس القادم. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته. طبعا هذه حالة أيضا يعني خطيرة، قد يكون للمرأة أمة تملك الزوجة، الزوجة عندها جارية، الزوجة عندها جارية تملكها. افرض أن الزوجة ورثت من أبيها أمة، ورثت أمة، فزوجها يوم من الأيام أغواها الشيطان فرأى الأمة فوقع عليها، كما يقع الآن والعياذ بالله بعض الناس على الخدامات، على الخدامة يزني بها. طبعا الزنا بالخدامة زنا بالحرة، أما الزنا بجارية الزوجة هو زنا بأمة، والكل والكل زنا، كله حرام. بس نبين يعني أن الخادمة ليست مثل الأمة، لا، الأمة ملك، ملك تملك، أما الخادمة تستأجر. طيب إذا واحد وقع على جارية زوجته، زوجته عندها أمة تملكها فوافى زنى بها، ما هو الحكم؟ قال: حدثنا حلي بن علي بن حجر، حدثنا هشيم عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته. نعمان بشير رضي الله عنه صحابي جليل، وقصة في قضية العدل بين الأولاد النعمان، حديث النعمان بشير. طبعا لما تولى الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الفتوحات جعلوا أمراء وقضاة، والنعمان بن بشير أنصاري، نعم، قال: إن أبي جاء أمه النبي عليه الصلاة والسلام تقول يعني أو أمرت أباه أن يستفتي في غلام نحله لابنه النعمان. فالشاهد يعني أن النعمان وأن النعمان وأباه وأمه كلهم صحابة، النعمان وبشير وأم النعمان كلهم صحابة. بالفتوحات سكنوا الشام، بالفتوحات سكن الشام بعد الفتوحات، النعمان البشير استقر بالشام وصار أميرا على الكوفة رضي الله عنه، صار أميرا على الكوفة، وكان وفاته بحمص. طبعا لما الصحابة صاروا أمراء وقضاة وحكام بين الناس ترفع عليهم قضايا، فنعمان البشير رفعت إليه قضية، واحد وقع على جارية زوجته، فقال يعني النعمان: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناها أن عنده علم ب قضاء من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مئة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. هنا الآن يعني تفصيل: إلا الذي يزني وهو محصن، إيش عقوبته؟ الرجل. هذا زنى بجارية زوجته، طبعا زنى وهو محصن، فالآن يرجم أو لا يرجم أو لا يرجم؟ هذا السؤال. طب هو زنى بجارية الزوجة، يعني شيء تملكه الزوجة، أمة تملكها الزوجة، فقال لئن أحلتها له، لئن كانت أحلتها له، تسأل الزوجة هل أحلت الأمة لزوجها؟ طيب هل يجوز أن المرأة تحل الأمة لزوجها؟ يجوز؟ سؤال. ليش؟ كيف جزمتم نعم؟ لو أقرك ما عاقبوا عليها، كيف يقول لأجلدنه مئة؟ لو كان يجوز للمرأة أن تقول لزوجها ترى إذا تبغى تطأ جاريتي ما في مشكلة، أنا مسامحة أذنت لك. يعني هذا سؤالنا، هل يجوز للمرأة الزوجة إذا تملك جارية أن تقول لزوجها أذنت لك بوطء جاريتي؟ يا شيخ اتق الله، كيف هذا الكلام؟ يجوز يا أخنا، هذه إعارة فروج، إيش فيكم أنتم؟ كيف يعار الفرج؟ ممكن تنقل الملكية، هي تنقل الملكية، استمارة نجيب تنقل الملكية ببيع، ما هذه مشكلة. إذا قلت نقل الملكية يعني في بيع، إذا باعت ما هي مشكلة، إذا المرأة باعت جاريتها لزوجها ما في مشكلة، خلاص يشتريها ويطأها بملك اليمين، فتصير الجارية جاريته وليست جارية لها، خلاص تنتقل ملكيتها، تنتقل ملكيتها من المرأة للرجل، من الزوجة للزوج، خلاص ما في إشكال، يطأها بملك اليمين. واحد اشترى جارية، افرض اشتراها من أسرة بعيدة، ايش خلاص اشترى جارية يستبرئها بحيضة ويطأها، هذا معروف يعني، اشترى من السبي. لكن الآن يجوز إعارة الفروج، يجوز المرأة اللي تملك جارية تقول لزوجها أذنت لك في وطء جاريتي، هذه صارت إعارة فروج، لا تجوز. ما في ترى لا تستغل، يعني ما في اندهاش، لا يجوز لا يجوز. كان واحد تقول له أعرتك فرج الجارية، هذا معنى. فالآن العمل هذا محرم، طيب، ولما وطئ جارية زوجته فعل أمرا حراما، لكن لأن طبعا حكمه أن يرجم أصلا لأنه هذا زنا، هذا زنا، لكن إذن الزوج، قال إذن الزوجة للزوج بوطء الجارية شبهة تمنع الرجم، بس فإذنها له حرام ووطئه لجارية زوجته حرام، لكن كل ما في الأمر أن طبعا حكم أن يرجم، يرجم، لكن لأجل قضية درء الحدود بالشبهات، يعني في مثل الحالة أنه قد يظن مثل ما ظننتم أنتم الآن، قد يظن الزوج أنه حلال إذا استأذن زوجته، جاب لها كذا هدية وراضاها وقال اسمحي لي بالجارية، اسمحي لي بجاريتك اليوم، فقد يكون هذا يعني يظن انه هذا، قد يظن انه هذا حلال وجائز، اذا اذنت يعني صاحبة الجارية ان هذا يبيحها، هذه الشبهة التي تجعل الحد ينزل من الرجم الى 100 جلدة، بس شبهة بأن فيها أنا قد يخطر ببال بعض الناس أنه إذا أذنت المرأة لزوجها يجوز، ومكانة الزوج، ويمكن بعض الناس يظن كما ظننتم أو ظن بعضكم. فهذا هو اللي نزل الحد من الجلد إلى من الرجم إلى الجلد، ولا الأصل يرجم إذا ثبت عليه لأنه زنا وهو محصن. يعني ما في إذا واحد زنى أما خلاص. فإذا حده الرجم وليس الجلد، ولكن لأجل الشبهة هنا فقال لئن كانت أحلتها له أذنت له فيها لأجل دنه 100 أبلغ به الحد تنكيلا، يعني حد الجلد. فهذا بالنسبة للمسألة. طيب إذا ما أذنت له يرجم، ما في شبهة، تخفف الحد على إيش؟ يرجم. قال الترمذي رحمه الله حدثني علي بن حجر وهشيم عن أبي بشر، حدثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير نحوه، ويروى عن قتادة أنه قال كتب به إلى حبيب بن سالم، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا، إنما روى عن خالد بن عرفطة قال وفي الباب عن سلمة بن المحبق، نعم عن سلمة بن المحبق نحوه. قال أبو عيسى حديث النعمان في إسناده اضطراب، قال سمعت محمدا يقصد البخاري رحمه الله يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم، وقال ابن مسعود ليس عليه حد ولكنه يعزر، وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا مذهب أحمد وإسحاق، وإن كانوا يقولون الحديث في مقال لكن لا يمنع أن يكون اجتهادهم موافقا للحديث الضعيف، يعني ضعفه شيء والعمل به شيء آخر، فقد يكون مثلا القواعد الشرعية تقتضي هذا، يعني نتيجة الحديث الضعيف أن المسألة لو تدبر فيها العلماء واستعملوا القواعد الشرعية يصلوا نفس النتيجة. فإذا هذا رأي أحمد وإسحاق، في علماء يقولون رجم مباشرة، وفي ناس قالوا يعزر. هذا التعزير هنا قد بلغ الحد، يعني بلغ 100. طيب ما الفرق بين أن تقول اللهم شفع في رسولك وبين يا رسول الله اشفع لي؟ هذا سؤال جيد للغاية، لأنه يكشف شبهة كبيرة من شبهات المتصوفة ودعاة التوسل المبتدع، يعني في توسل مشروع وتوسل ممنوع. إذا قلت اللهم شفع في رسولك، وإذا قلت يا رسول الله اشفع لي، طيب إذا قلت اللهم شفع في رسولك، الخطاب والدعاء لمن؟ لله تعالى. إذن أنت تدعو من؟ الله. تدعو الله، تقول شفع في رسولك، يعني اجعل رسولك شافعا لي يوم القيامة. نعم، اجعل رسولك شافعا لي يوم القيامة، وهذا ما في شيء، هذا يعني دعاء جيد، الدعاء لله، الخطاب لله، الطلب من الله أن يجعل رسوله صلى الله عليه وسلم يشفع لك يوم القيامة. ونحن نقول بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا وسيلة وبعث المقام محمود الذي وعدته وهو مقام الشفاعة يوم الدين، ومن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، حلت له شفاعة في يوم القيامة. فهذا سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فإذا الدعاء لله والخطاب موجه من العبد للرب. طيب، لكن يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله اشفع لي، الخطاب لمن؟ الدعاء لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا في حياته وماذا بعد موته؟ يا رسول الله اشفع لي، لو قاله صحابي النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا بإذن الله، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ طيب، لو كان في حياته، وأما أن يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته ويقال يا رسول الله اشفع لي، فما حكم مخاطبة الأموات إنك ميت وإنهم ميتون؟ فإذا هذا سؤال شركي مبتدع، لا يجوز سؤال الأموات. وكيف تقول يا رسول الله اشفع لي وقد مات، ونداء الميت بأمر لا يسمعه أو لا يقدر عليه من الشرك؟ فإذا اللجوء إلى الميت هذا يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله اشفع لي، هذا لجوء إلى الميت. رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت. طيب لو واحد قال هو ما هو حي في قبره، نقول هذه حياة خاصة غير حياة الدنيا. غير حياة الدنيا. فإذا مات عليه الصلاة والسلام فإنك لو دعوته في قبره فأنت تدعو ميتا، وإذا دعوته من بعيد أسوأ أسوأ وأخطر أخطر وأشد في الشرك، لأنه الآن يعتقد أنه لو دعاه من بعيد يسمع نداءه، كما أن الله يسمع نداء الداعين. يعني أنت الآن اللي يروح يدعو النبي عليه الصلاة والسلام من بلد يقول يا رسول الله اشفع لي، مثل ما قال الشاعر ذلك المشرك، إني دعوتك من نيابة برع، واحد برع هذا اسم مكان في اليمن، يقول أنا دعوتك من برع يا رسول الله، فثقل يا رسول الله ميزاني وفع ومن علي واغفر لي، خاص صار يعني صار بدل ما يطلب من الله ويوحد ربه بالطلب منه، هذا الطلب المغفرة أو طلب الشفاء يجب أن يكون من الله تعالى، لأنه هو الذي يعطي الإذن بالشفاعة، وهو الذي يغفر، وهو الذي يرحم ويسامح إلى آخره. فإذا لو تقول يا رسول الله اشفع لي، وبعد قالها من بعيد أيضا أخطر وأسوأ، نزل الرسول عليه الصلاة والسلام منزلة الرب، نزلوا منزلة الرب إنه يدعى من بعيد ويناشد، لأنك إنه يقول يا رسول الله اشفع، يرجوه يعني يا رسول الله اشفعني. يعني هذا ما هو واحد يخاطب واحد يعني يبغى يسوي إلا ما يبغى يسوي، لا، يرجوه، خلاص تعلقت نفسه بأن يفعل له ذلك. فهل يملك النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لمن شاء؟ لا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا بإذن ربه. فكيف تخلي يعني الحين يعني لله المثل الأعلى، أنت الآن لو مدير المدرسة قال ولا مدرس يسوي شيء إلا بإذني، فأنت تروح تترك المدير وتروح المدرس يقول يسوي لي كذا، يقول لك طب روح يملك الصلاحيات والمسؤوليات، روح للذي يملك الإذن، روح اذهب إليه. إذن يعني الناس في أمور الدنيا لا يرضون بالمسؤول الأقرب إذا كان ما عنده صلاحيات، يروح للمسؤول اللي فوق، صح ولا لا؟ هذا في أمور الدنيا. نحن الآن نجي على قضية التوحيد وحق الله على العبيد، نقول نذهب إلى المخلوق وإلى النبي وإلى الرسول ونترك سؤال الله الخالق الذي عنده الإذن عز وجل بالشفاعة، يعني تفكير يعني غريب جدا يكون من هؤلاء الذين يتوسلون هذا التوسل الشركي. طيب، في كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ذكر باب من تبرك بشجر أو حجر وذكروا أن هذا من الشرك، فكيف نكون، كيف يكون هذا ونحن نتبرك بالحجر الأسود؟ السؤال، هل نحن نتبرك بالحجر الأسود؟ إيش يعني نتبرك؟ يعني نلتمس البركة، نلتمس البركة، هذا يعني نتبرك. طيب، ما هي البركة؟ الخير الكثير، الخير الكثير، هذه بركة. طيب، هل أنت الآن لما تمسح الحجر الأسود تلتمس من الحجر الأسود الخير الكثير؟ إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن نحن لماذا نمسح الحجر؟ اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وللأجر الوارد في هذا العمل، للآجر، لأنه يمسح يحط الخطايا حقا. إذن أنت لما تمسح الحجر ما تلتمس بركة من الحجر، أنت لما تمسح الحجر مقتديا بالسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله نحن نفعله بس، وناخذ أجر على هذا الاقتداء، ناخذ أجر وتحط الخطايا. أما أن نحن نعتقد بأن هذا الحجر مسحه يأتي نلتمس البركة ونطلب البركة من الحجر، تروح راتبك يكاد يخلص، تمسح الحجر الأسود يكفيك راتبك الآخر الشهر كذا، هذا يعني ما نلتمس بركة من الأحجار ولا الحجر الأسود ولا غيره. فإذا هو الخلل هنا، يعني الخلل أنه يفهم، أنه يفهم بعض الناس أنه نحن إذا مسحنا الحجر نلتمس بركة، ما نلتمس بركة، البركة من الله، فنقول اللهم بارك لنا فيما آتيتنا، بارك لنا فيما رزقتنا، بارك لنا فيما أعطيتنا، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا. فالالتماس البركة من الله، أما الحجر نمسحه اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حجر من الجنة، حجر ما يضر ما ينفع، ويعني الآن الناس في الجنة، المسلمين في الجنة اللي دخلوا الجنة يعني يمسحون أحجار يلتمسون منها بركة؟ فكون الحجر من الجنة لا يعني أنه يضر أو ينفع، أو أن الحجر هذا يبارك للناس يمنحهم بركة كذا، الواحد كذا يمسح الحجر قوم الحجر يعطيه صحة، يعطيه عافية، يعطيه رزق، يعطيه بركة في الفلوس والرواتب، هذا لا، اعتقاد باطل باطل. طيب، يقول إذا كان الإنسان يعمل في نشر علم الشرع للناس في مراكز خاصة ويعطونه راتبا فما حكم هذا الراتب؟ وهل يختلف إذا كان غنيا أو محتاجا؟ وهل يأثم لو كان محتاجا ويتمنى أن يزيد راتبه ولكن لا يطلب أو راتبه؟ وهل يأثم لو كان غنيا ومستغني ويأخذ؟ أخذ المال على تعليم العلم الشرعي سبق بيانه، إذا كان قصده تعليم العلم الشرعي، والأخذ وسيلة ليتمكن، لأنه لو ما صارف على ذلك لربما انشغل عن التعليم أو التعلم بتكسب وظائف تجارات ونحو ذلك. فإذا كان مستغنيا أصلا فالحمد لله، الأفضل له أن لا يأخذ، ما نقول حرام عليه يأخذ، إذا كان قصده يعلم نية يعلم خلاص سوى على نيته، وهذا مال جاءه وأعطيه. طيب، هل يأثم من يتعلم الرسم خصوصا إذا كان فيه ذوات الأرواح؟ إيه نعم، إذا كان فيه تعلم ذوات الأرواح لا يجوز، لا يجوز. أما إذا كان غير ذوات الأرواح فاصنع الشجر وما لا روح فيه. ما حكم إضافة الاسم إلى ال التعريف أو إضافة الألف واللام إلى الاسم، مثل العبد الله، العبد القادر، العبد الهاد إلى آخره؟ هذه اختصار كلمة آل وليست آل التعريف أو آل المعروف، فما يجوز أن تقول هذا العبد الخالق، لأن العبد لا يخلق، ما يجوز تصفه بالخالق فتقول هذا العبد الخالق، لا، ولا هذا العبد الرازق، ما في يقول عبد الرزاق، العبد الرزاق، فما العبد لا يرزق، العبد ليس رزاقا، الرزاق هو الله. لكن هذه كيف دخلت، كيف صارت؟ يعني أصلا هي آل عبد الرازق، آل كذا، أسماء العوائل وأسماء من ينتسب إليه، آل فلان، آل فلان، آل فلان. فإذا لا يقال، يفصل، الأحسن يفصل حتى ما يتوهم الواحد أنهم يقصدون وصف العبد بكذا. شخص أكل بنجا حرام لا يجوز لأنه يزيل العقل، ما حكم تعاطي ما يزيل العقل؟ لا يجوز، خمر، مخدرات، بنج، ما يجوز. طيب، فإذا اضطر إلى ذلك واحد ما يتحمل الألم ولابد من عملية، لابد من عملية، وعملية فيها خياطة، فتح، جرح، شق، نشر عظام أحيانا، كيف هذي؟ ما يمكن، ما يتحمل، فيكون وضع البنج للضرورة. فإذا واحد قال والله أنا أتعاطى بنج، أنا أغيب، ما يعني أغيب عن الواقع، واقع سيء جدا ما أتحمل، أنا أغيب عن الواقع، لا يجوز، لا يجوز تعاطي البنج بدون ضرورة. ولذلك لو قال لك في بنج موضعي وبنج كامل، إيش نخدرك؟ قل له بنج موضعي، إذا كان البنج الموضعي يكفي ما يجوز تسوي بنج كامل، ما يجوز. ليش؟ لأنه ما يجوز تعاطي ما لا يجوز أن يتعاطى شيئا يغطي عقله ويخدر يغيب عن الوعي هذا من الخمر. بس الخمر فيها نشوة، البنج يمكن ما فيه نشوة، مخدرات فيها كذا يعني. يعيش في جو آخر في عالم الأحلام. فبعضهم يتعاطى هذه الأشياء والعياذ بالله. فالمهم أن تعاطي ما يغيب العقل حرام، حرام. الشريعة جاءت لحفظ العقل، وأهل نحن ما يجوز لنا أن نتعاطى مزيد العقل، ولأنك ترى أنت عليك صلوات، أنت عليك صلاة. صور الواحد قال أنا حر أبغى أخذ بنج، نقول تغيب عقلك وأنت مطالب بعبادات، أنت مكلف، كيف تغيب عقلك؟ فالعقل نعمة من الله لا يجوز تغييبه. النوم ضرورة للإنسان لا بد منه، يعني ما يمكن الإنسان يعيش بدون نوم. لو كان ما ينام فهذا مو طبيعي، مريض يعتبر، اللي ما ينام يعتبر مريض، يصنف مريضا ويختلف حالته مسكين يعني. ثانيا النائم لا يتعاطى شيئا، النائم لا يتعاطى شيئا، يعني مثلا يقوم ياخذ شيء ينام، لا، هو يا خلاص النوم ياتي من الله كذا. الانسان يغمض عينيه وينام، طبعا هذه نعمه، لانك لو فكرت كيف تجي هذه، مو انت اللي تجي يعني، لست ما في كذا شيء يعني زر تضغط، هو يجي من الله النوم نعمه. في ناس محرومين منها ما يعرف ينام، نومه سيء، يقول أنا على أقل شيء أصحى وما ما يجيني نوم، أرق، والأرق نوع من العذاب. الحبوب المنومة لا يجوز استعمالها إلا بالضرورة، ولا يجوز أن يتعاطاها مثلا يضيع بها صلوات، يسقط بها واجبات فرائض. ولذلك الحبوب المنومة ممكن تصنف في خانة المخدرات بدون داعي، لكن قد يعني إذا غلب مساوئ الأرق على مساوئ الحبوب المنومة يكون تعاطيها من باب يعني إراحة الجسم الذي يمرض بغير إراحة، يصير خلاص اضطرار، شيء اضطراري. وبعض الناس سبحان الله متعود عليها وتعمل له مشاكل كثيرة هذه الحبوب المنومة، وهذه أشياء المضرة بالجسم من المنومات والمنشطات. ما هي في حبوب ثانية منشطة، منشطات تضر بالجسم، ممكن تنشطه بس تقصر عمره، يعني تتلف خلايا، تتلف أشياء فيه. فلذلك لا يجوز تعاطيها لضررها. عربيان يتكلمان بينهما رومي مسلم لا يفقه ما يقولون، هل هذا من التناجي؟ الجواب نعم. لو تكلم اثنان بلغة لا يفهمها الثالث وهم ثلاثة في مجلس، فتكلم اثنان بلغة لا يفهم الثالث فهو تناجي منهي عنه. والله عز وجل قال إنما نجوى من الشيطان، لا يتناجي اثنان دون الثالث، قال عليه الصلاة والسلام. فإذا بمعنى التناجي اللي هو التسار في المحادثة لكي لا يسمع الثالث، نفس المعنى أن يتكلم بلغة لا يعلمها الثالث. طبعا قال لأجل أن ذلك يحزنه، يفكر متآمروا عليه أنه مو على مستوى الكلام يسمع الكلام، احتقار له كذا. فإذا هذا داخل في التناجي، داخل في التناجي. شخص روع أخته الحامل بمقلب فأسقطت وليدها. طيب هذا المتسبب عليه دية الجنين لأنه تسبب خلاص، فعليه إذن أن يتحمل مسؤولية ما فعل. ما حكم قول يا أحفاد القردة والخنازير؟ هذا سؤال جيد. الجواب هذا كلام خطأ، لأن القردة والخنازير، لأن اليهود الموجودين الآن ليسوا أحفاد أولئك، لأن أولئك ما لهم نسل. ولذلك الصحابة لما وصفوهم قالوا يا إخوان القردة والخنازير. أما المعاصرين، بعض المعاصرين ما في علم، يا أحفاد القردة والخنازير. طيب القردة والخنازير ما لهم نسل كما عرفنا، ما لهم نسل. فإذا يا إخوان القردة والخنازير يعني يا إخوان الممسوخين، يا إخوان الممسوخين قردة وخنازير، يا أشباههم. هذا والله تعالى أعلم. بقي هنا في بحث يعني ذكره الأخ، قال أنه كلفنا ببحث، فسنقرأ غدا إن شاء الله. وكلفتنا الأسبوع الماضي ببحث في قوله إلا بحبل من الله حبل من الناس، هل قال أحد بأن الحبل من الناس هي المساعدات أو التحالفات مع اليهود؟ فيقول عن البحث الذي قاصر الذي قمت به لم أجد إلا الطاهر بن عاشور الذي ذكر ذلك. طيب وبقية الكلام في مسائل الأرصدة المالية سنذكره في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد.